حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في حقيقة الأمر ندرس أمر ديننا، نفقه شرعتنا، نفقه عقيدتنا. نحن لا ننشغل بشبهات الآخرين لأنهم لن يكفوا عن إلقاء الشبه، وإنما نهتم بأنفس المؤمنين، نهتم بقلوب المؤمنين، نريد أن نجعلها بإذن الله عز وجل مؤسسة على الحق، على الهدى، على العلم، على الفقه، على الإدراك. لأن هذه الأنفس إن ارتابت، يعني تشككت، يعني تذبذبت، يعني اضطربت، لم تعد تلك الأنفس التي تحمل دين الله ولا التي تحيط برسالة الإسلام. لذلك مهمتنا أن نثبت الأنفس، أن نهدي القلوب هدايا ربها عز وجل التي جاءت بها آيات القرآن وأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن في الأسبوع الماضي تحدثنا حول موضوع علمي في دين الله، حول شرع هو الجهاد في سبيل الله، وتحدثنا عنه حديثا مستفيضا حول أغراضه وبواعثه ودوافعه وسياقاته. وربما لم نستغرق أو نستوعب جميع البواعث، وإنما تناولنا بواعث أربعة، وقلنا إن أعداء دين الله عز وجل كونهم يلقون الشبهات هذا شيء، لكن كونهم يستخدمون هذه الشبهات في رج قلوب المؤمنين هذا شيء آخر، في زلزلتها، في بعثرتها، ده شيء تاني. وشيء مهم أن نثبت ما عليه قلوب المؤمنين من اليقين، وأن نعيد إليها ما تفلت إليها من هذا اليقين. لهذا تحدثنا عن الجهاد في سبيل الله، كيف أنه رحمة من الله، كيف أنه اتزان، كيف أنه عدالة، كيف أنه قرار حكيم، كيف أنه ليس تهورا، ليس إسراعا، ليس رعونة، وإنما بالعكس هو يدل على منتهى الاتزان والحكمة والحفاظ على الناس. والله أعتقد أن الذي تبين لنا من عطايا شرعنا أن الجهاد في سبيل الله اضطرار، ضرورة، وإلا لفسدت الأرض. وقد جاءت الآية صريحة بهذا، أنه لولا دفع الله الناس ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فدفع الفساد، أنت لما بتلاقي واحد سوف يقتل فتدفع عنه يسمى دفاعا شرعيا، واحد سوف يسرق فتدفع عنه هذا دفاع شرعي، واحد رجل أو امرأة سوف يغتصب عرضه فتدفع عنه هذا دفاع شرعي. فإذا بنا نجد أن الجهاد في الحقيقة هو حالة دفاع شرعي عن صلاح الأرض، وأن غيابه هو فساد للأرض، والله تعالى يقول لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ويقول لفسدت الأرض، إذن هي حالة ضرورة لدفع الفساد عن الأرض. وصحيح كما تبين لنا أن الجهاد في داخله يعني أثناء ممارسة الجهاد رحمة، بس دي فكرة تانية، يعني هذه فكرة غير الفكرة التي تناولناها. الجهاد في داخله رحمة، يعني مثلا في الجهاد لا يقاتل من اعتزل القتال. لو واحد اعتزل القتال مثلا العباد، مع أن العباد على مذاهب الكفر هم أكفر الناس، أكفر الناس، واحد متفرغ ليقول لله عز وجل أنا أكفر بالله، بيقول كده مثلا، يثلث أو يقول عزير ابن الله أو لا يوحد الله أو أو أو أو، ومع ذلك الإسلام يقول لا تتعرضوا لعباد اعتزلوا في الصوامع في دور العبادة، ولا يتعرضوا لمن اعتزل القتال حتى من الأقوياء، حتى العمال، العمال الذين يشتغلون في الحقول، يشتغلون ما دام عملهم في أماكن ليست للمجهود الحربي، يعني لا يعملون لإمداد المعركة، وإنما اعتزلوا في أعمالهم الخاصة، زي واحد بيبني بيت، واحد بيزرع أرضه، ولكن بدون أن يمد، يعني افرضوا مثلا عامل بناء وبيبني بيت واعتزل القتال، فلا يقاتل من اعتزل القتال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد امرأة مقتولة، امرأة من الكافرين مقتولة، قال ما كانت هذه لتقاتل، دي لماذا قتلت؟ هل هي جاءت فقاتلت وما كانت لتقاتل، ولا هي لم تقاتل وقتلوها فما كانت لتقتل؟ إنما الخلاصة أن الإسلام ولا يجهز على جريح، لا يجهز على جريح، ولا يتتبع فار، لا يتتبع فار. وأنا الحقيقة كل ما أقول الكلمة دي أتذكر نكتة لطيفة جدا واحد قالها من الشباب اللي كانوا بيعتمدوا على الكتب، إن هو افتكر إنه لا تتتبع الفئران، افتكر لا يتتبع فار، يعني محدش يجري ورا فار في المعركة، لا، فار يعني هارب، يعني لو أنني أقاتله المشركين فهربوا من ميدان المعركة فإنني لا أتتبع الهاربين. لا يحرق الزرع، لا تهدم البيوت. والفقهاء على أن المعركة التي لا تفرق، يعني ما يبقاش السلاح مصوب إلى من تقاتله، وإنما يكون محرقة عامة، فتحرق الزرع بغير تفصيل، أو تحرق أو تهدم البيوت بغير تفصيل، هذه معركة ليست معركة شرعية. وكون أن المعركة شرعية يتوقف عليها أحكام اتخاذ أسرى وأخذ غنائم يعني أحكام كثيرة. فالإسلام لا يعرف إذن الإجهاز على جريح، ولا تتبع فار، ولا قتل امرأة، ولا قتل العباد، ولا قتال من تجنب القتال، ولا تتبع الفارين، ولا تحريق الزرع، ولا تهديم البيوت، ولا كل هذه الأمور كلها، بل إنه يفرض علينا أن نترك مقاتلة من أسلم حتى ولو اعتقدنا أنه ما أسلم إلا رياء وخوفا، يعني ما أسلمش ولا حاجة، إنه بيقول أشهد أن لا إله إلا الله لنكف عنه، يلزمنا الإسلام بالكف عنه. فالجهاد في سبيل الله حتى لو وقع في أيدينا أسرى، فإن النبي يقول صلى الله عليه وسلم أكرموا أسراكم، والصحابة كان عندهم مثلا طعام قليل جدا، فكانوا يجوعونهم ويطعمون الأسرى، والله يقول في سورة الإنسان عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة أنهم يطعمون الطعام برغم حبهم لهذا الطعام، برغم حاجتهم لهذا الطعام، ويطعمون الطعام على حبه، يعني على رغم حبهم وحاجتهم إليه، مسكينا ويتيما، مسكين جايز يكون مسلم، يتيم ممكن يكون مسلم، إنما وأسيرا، هذا الأسير كافر وهو في يدي، فأجوع أنا كمسلم لأطعم الأسير وإن كان كافرا. وأيضا ورد في السنن أن الصحابة كانوا يأكلون الطعام البسيط اللي يجدوه عندهم، إنما يأخذون أكرم الطعام الذي عندهم ويقدمونه للأسرى. فيبقى أنا عندي طعام أساسي أقدمه للأسير الكافر، وعندي أي حاجة جنبها آكلها أنا، لأن الإسلام يوجب علي إكرام الأسرى، ويكرم ويوجب علي ألا يعني ألا أسيء إلى الأسرى. ولذلك إذن باختصار أو يعني بإحاطة، الإسلام فرض علينا في دواخل الجهاد، في دواخل القتال، الرحمة البالغة حتى بأعدائنا. اسمها الرحمة، أي نعم، الله قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طب رحمة للمسلمين مفهومة، إنما رحمة للعالمين أي حتى للكافرين من هؤلاء العالمين، بأنه ولذلك قلت لكم لقد عدل الإسلام مع غيرنا وأكرمهم. والحقيقة من الوقائع الضخمة في التاريخ الإسلامي، وأنا كل هذا الكلام خارج موضوعي، أنا فقط أشير إليها إشارات سريعة لتعلموا أن رحمة الجهاد موجودة في دواخل ممارسة الجهاد، إنما أنا بتكلم في شيء تاني اللي هو البواعث. الجهاد لم يأتي لكسر أعناق الكفار أو لإذلالهم، بل وصل إلى قاعدة أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ما بتقاتلهم ليه؟ لا لكي تعلو عليهم فتأخذ حقوقهم. ولذلك قلت لكم إنه في عهود الإسلام كانت أسواق الكفار أكثر رواجا، وغنى الكفار أكثر سعة، يعني كانوا بيغتنوا أكثر، وكانت أسواقهم أوسع، وكانت تجارتهم أفضل، وكانت العدالة معهم قوية، لدرجة أن كما قلت مرارا إن اليهودي اتهم بأنه سرق، فنزل القرآن يقول بل اليهودي بريء والمسلم هو المدان الذي سرق، فيخرج اليهودي مبرأ بوحي القرآن، ويدخل المسلم إلى قطع يده وإن كان موحدا. فالجهاد في سبيل الله عدالة. بل من الوقائع التي مشهورة جدا في منطقة جنوب شرق آسيا، والناس دول الحقيقة مش قادر أقول من ده، أنا أعتقد أنهم أكثر أهل الأرض عاطفة، أكثر المسلمين، أكثر المسلمين عاطفة رأيتهم، عندهم عاطفة متدفقة ناحية الإسلام حتى الآن، اللي هم إندونيسيا وماليزيا إندونيسيا وماليزيا وهناك بلد ثالث الحقيقة، هذه البلاد سنغافورة مثلا أيضا، إنما هذه البلاد عندهم عاطفة لم أرها في مكان آخر اندفاعا للإسلام. هؤلاء مما يثار عندهم أنه لما جاءت الجيوش لتفتح في بعض الأماكن وليس في كل الأماكن، لأنها معظم هذه المناطق فتحها تجار بالدعوة الإسلامية بدون قتال، إنما في هذه الأماكن وفي الجمهوريات أيضا الإسلامية في الاتحاد السوفيتي قبل انهياره، قالوا إنه جاء المسلمون وقالوا لبلد من هذه البلاد إننا نعطيكم إنذارا لمدة 3 أيام، ولكن المسلمين لم ينتظروا الأيام الثلاثة، لم ينتظروا 3 الأيام، ما اسمهاش 3 أيام، أو لا تضاف الألف واللام على الاثنين، وإنما إما هنا وإما هنا. فلم ينتظروا 3 الأيام التي أعطوها لهؤلاء، بعد 2.5 يوم اقتحموا بلدهم ودخلوها فاتحين. فلما سبحان الله فتحت البلد وانهزم الكفار، قالوا للمسلمين أنتوا أنذرتونا لمدة 3 أيام ولم تنتظروا إلا 2 يوم فقط، إلا 2.5 يوم. فماذا فعل الخليفة عندما اشتكي إليه؟ أجلس لهم القاضي، مش المحكمة الجنائية الدولية بتاعه النهاردة اللي هي ما هي إلا غلاف للاستهداف الاستعماري أو الاستهداف الغربي أو يسموه كانوا الإمبريالي وغيره اللي يستهدف المسلمين. لا، أجلس لهم قاضي المسلمين، حقق، سمع الشهود، الإنذار الساعة كام، الإنذار تضمن أنه 3 أيام، الفتح بدأ الساعة كام، يبقى ما اكتملش 3 أيام، فأصدر حكما عجيبا فيما يروون أنه أصدر حكما بأن يخرج كل جيش المسلمين بكامل سلاحه وعدده وعدته وعتده وكل شيء يخرج ويرجع البلد للكفار مرة تانية، وإن أراد فإنه يعيد الإنذار ويبقى 3 أيام. فطبعا ضحك الكفار قهقه، قالوا إيه ده، ما يعني إنما إذا بهم يجدون الجيش المسلم يلملم سلاحه ويخرج. قالوا أنتوا رايحين فين؟ أنتوا هو بجد؟ قالوا لهم هو إحنا أمريكا؟ هو إحنا مجلس الأمن؟ هو إحنا الأمم المتحدة؟ هو إحنا الراجل اسمه إيه بتاع إنجلترا؟ هو إحنا؟ لا، إحنا مسلمين أهل عدالة. فلما وجدوا ذلك قالوا والله لا تخرجون، والله لا تخرجون. ودخل الشعب هناك في دين الله وأسلموا جميعا ومكنوا الإسلام منهم لأنهم رأوا هذه العدالة. الشاهد معي أننا إذا مارسنا الجهاد، لا أقول فقط لم نكره عدونا على الإسلام، بل أقول كانت الرحمات البالغة وكانت لطائف الإكرام، أنا أسميها كده الحقيقة، لطائف الإكرام كانت ديدنا وكانت سنة ومنهجا للمسلمين. لكن أنا مش موضوعي ده، أنا لا أتكلم في أننا إذا مارسنا الجهاد كنا رحماء، أنا أقول إن بواعث الجهاد في ذاتها، إن دوافع الجهاد في ذاتها، إن أهداف الجهاد في ذاتها هي العدالة، هي الرحمة، هي الاتزان، هي الحكمة. مش يشاع أن المسلمين هم اللي عينيهم حمرة ومحملقة ويريدون إيقاد النار في الدنيا، لا، المسلم هو الذي فعلا يعرف لماذا يقاتل وأنها رحمة وبدونها تضيع الدنيا. فذكرنا في الأسبوع الماضي 4 أهداف أو 4 بواعث، والحقيقة أنا كنت أتمنى أن أتكلم عن 7، لكن على كل حال كان هذا بقدر ما وسعه الوقت في اللقاء الماضي. وجاءتني رسالة الحقيقة والله تألمت جدا، يعني جزى الله مرسلها كل خير، وهو يقول إن يعني بيقول لي إن من الإثم العظيم، بيقول حرام عليكم، كاتب كده إن من الإثم العظيم ألا تترجم هذه الحلقة بالذات وهذه الحلقات التي تتكلم عن هذا الموضوع إلى اللغات الأجنبية، الإنجليزية والفرنسية والألمانية وما إلى ذلك، الإيطالية والأسبانية، لكي تصل إلى الناس. إحنا نحن نكلم أنفسنا بهذا والعالم يسيء سمعة كلمة الجهاد في سبيل الله ويكتب عنها في الكتب إنها الحرب المقدسة، إنها الحرب المقدسة، وإن المسلمين يتشوقون إلى الدم و و و فاعملوا معروف، لا تكلمونا لا تكلموننا أنتم يعني هنا بالعربية، وثم تتركون العالم الغربي والشرقي، ثم يقول بل إن لماذا لا نترجمها حتى إلى اليابانية والصينية والهندية. وأقول لأخي الكريم صدقت فعلا، ولكن يعني يا إخواني ليس الطريق أن يقول عامة الناس لي أنا نريد أن نترجم، وإنما السبيل كما قلت وبمنتهى يعني رقة الإجابة على هذا الفضل الذي تضمنته هذه الرسالة كما جاء في رسائل أخرى، أقول بل إن سعيكم ورسائلكم يجب أن تكون إلى دوري مثلا الترجمة، إلى الأماكن التي يمكن أن تفعل هذا، لأنه الحقيقة ربما لا طاقة لمتحدث أو لا طاقة لمحطة تلفزيونية بأن تفعل هذا، إنما عليكم أن تقوموا بدوركم. والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ربما من يبلغ يكون أوعى ممن يسمع، رب مبلغ أوعى من سامع. فأنتم سمعتم، فإن رأيتم أن يبلغ هذا الأمر باللغة الصينية، باللغة الهندية، باللغة السواحلية، باللغة البربرية، بأي لغة كانت، فاسعوا وتكلموا والله معكم إن شاء الله. إنما إخواني أنا أتكلم عن البواعث والأهداف، فرأينا أنها عدالة واتزان وليس فيها رعونة وليس فيها جر، فذكرنا 4 أهداف. ذكرنا أن الهدف الأول أن هناك مظالم، وأنا الآن لازلت في طور التلخيص لما قلته بالفعل، لذلك سأمر عليه سريعا غير مفصل، فلقد فصلنا فيه في اللقاء الماضي بما يكفي. إنما كان الهدف الأول قلنا إن المظالم المنهمرة يأخذون البيوت، يأخذون البلاد، يأخذون الديار، يعتدون على الأبناء لدرجة كما تعرفون أن بلدا كأمريكا مثلا بنيت على أساس أنها كانت تنزل إفريقيا فتأخذ العبيد، تأخذ الناس يعني تغل أقدامهم، تكتفهم يعني، وتوثق أقدامهم بأغلال من الحديد الثقيل جدا، وتربطهم مع بعضهم جميعا، وتلقيهم على بطونهم في السفن ومثقلين بالحديد حتى لا يتمكنوا من الحراك، وتنقل آلافا من الإفريقيين إلى أمريكا ليشتغلوا. الأمريكا اللي لسه مفتوحة جديد، لسه بدء جديد، لسه الأوروبيون هاجروا من أوروبا. معصر أمريكا دي كانت أرض فاضية وفيها مجموعة اسمهم الهنود الحمر، وبعدين الأوروبيين هاجروا من أوروبا بالسفينة، راحوا أمريكا قالوا الله دي بلد فيها زرع وفيها أنهار نحتلها. فالأمريكان الحاليين معظمهم أو أصلهم أو قوتهم الأصلية كانت المهاجرين من بريطانيا بالذات ومن بلاد أوروبا الغربية. فلما ذهبوا وجدوا أنهم يحتاجون عمالا وخدما وعبيدا ببلاش، ببلاش يأكلوا ويشربوا ويشتغلوا سخرة. فذهبوا إلى البلاد اللي في إفريقيا اللي أصلا إنجلترا محتلة منهم، ولا فرنسا محتلة، ولا إيطاليا محتلة، وأخذوا منهم عائلات بكاملها أو أفرادا أو أطفالا أو بنات صغيرات أو وذهبوا بهم بالصورة دي، الحديد الثقيل الذي يعجزهم على الحركة إلى هناك. يفاجأوا أنهم في قارة جديدة وانقطعت سبيلهم إلى بلادهم الأصلية وأهلهم الأصليين، فلا يسعهم إلا أن يعملوا في السخرة. ومن هؤلاء الأمريكان السود اللي موجودين الآن هناك، ويسمون الأمريكان الأفارقة لأنهم أحفاد هذا الجيل الذي جاء به. فانظروا إذن، الإسلام قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يجأرون بالاستغاثة ويبكون إلى الله ويستغيثون يقولون ربنا، فأنتم تسمعون استغاثتهم وتتركون الجهاد في سبيل الله. وقال الله وهو يربط الجهاد بهذه المظالم، سلب الأموال، سلب الأعراض، سلب الديار، سلب البلاد، مص الدماء، يقول ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم. يقولون إن يعني إذن آيات القرآن في هذا الهدف الأول ربطت تماما بين سيل المظالم ومطر المظالم وهول المظالم المنهمرة بلا توقف على الأموال والديار والأعراض والأنفس وبين ضرورة أن أدفع الكفار وأن أقول لهم توقفوا مصيتوا دمنا، لا يعني تغضبوا لهذه المظالم التي جاءت. ثم تساءلت في ختام هذا القول، هل ترون هذا يعني رعونة من الإسلام أن يقول للناس لا تقبلوا أن تذلوا؟ كانت أمريكا تكتب، وأنا لماذا أضرب المثل بأمريكا؟ لأنها اليوم يقال إنها قمة الحضارة، فأقول لكم إن الحضارة التي وصل إليها البشر والمتمثلة قمتها في بلاد الأمريكا والغرب الآن، فقط هذا الذي أقصده، ماذا فعلت؟ كانت تكتب على المطاعم لافتة واضحة، ممنوع دخول الكلاب والملونين، يعني واحد اسود ولا واحد هندي ولا واحد اصفر ممنوع دخولهم زي الكلاب بالضبط، ممنوع دخول هؤلاء الى فين؟ مطعم، ممنوع دخول الكلاب والملونين، وفي اي اتوبيس في اي حافله يركب واحد ابيض لابد اذا كان فيه ولو اي واحد اسود جالس يقوم ولا بد أن يجلس الأبيض ولا يبقى، يعني كان هناك مظالم. فالإسلام جاء ربط الجهاد بأنه لا يجوز استعباد البشر، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ثم قلنا إن الباعث الثاني أو الهدف الثاني من أهداف الجهاد في الإسلام أنه والله لو جاء واحد كما نقول يعني خسيس ودنيء وقال والله بص ياخدوا فلوسي، ياخدوا عرضي، ياخدوا دمي، ياخدوا بيتي، اشتغل خدام، ملكش دعوة، أنا موافق أتنازل عن حقوقي كلها. فقلنا ولكن عدوان الكفار على المسلمين، لا مش على المسلمين، عدوان الكفار على وأنا على فكرة لم أقصد يعني لم أخطئ وأعود، أنا أقصد هذا، أنا أقول ليس عدوانا على المسلمين وإنما عدوانا حتى على البشر العاديين، لن يتوقف إلا إذا حتى سلب العقيدة الحق في حق الإيمان. وإذا بالقرآن يربط يقول يا جماعة حتى لو تنازلتم عن أموالكم ودياركم و و و و و و فإن حق الإيمان حق الاعتقاد حق النفس سوف يزول. يقول تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، مش مسألة أكل وشرب، يردوكم عن دينكم. وقال إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين وإن تطيعوا فريقا من أهل الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فقلنا إن العدوان ليس مال وبيت وعرض فقط، يعني ليس أنه سيعتدوا كما رأيتم كانوا يعتدون على النساء مش بالاغتصاب، كانوا الكلام ده من 10 سنين و12 مش من زمان، كانوا يأتون بذكور الكلاب لتجامع نساء المسلمين في أوروبا على أرض البوسنة كما تعلمون، كانوا يدربونها على الاغتصاب. وأنا في منتهى الأسف أن أجترئ على هذا القول، لكن لازم تعرفوا الحقائق أنهم جعلوا الحيوانات تتدرب على جماع النساء المسلمات وأصبحت أرحام للمسلمات داخلها يعني والعياذ بالله من كلاب. فهؤلاء لا يعتدون عدوانا عاديا، ولم يكن هذا العدوان قديما، مش بنتكلم عن كلام قديم ولا كلام مثلا من 1000 سنة ولا من 200 ولا 300 ولا 400 سنة، نتكلم عن الحضارة الهائلة، عن حضارة تمثال الحرية الفرنسي الذي أهدته فرنسا لأمريكا نموذجا للحرية، و الآن يفعلون هذا. وكما يعني لا أريد على كل حال لأنها مسائل تجرح الشعور الحقيقة، إنما أن يقال رجال الدبلوماسية الأمريكية يقولوا لواحد هناك يعني إنك إن لم تستجب لنا في هذا رجل ممثل حكومته فإن والدتك فإن أمك سوف يفعل بها كذا وكذا، بيقول وزير خارجية ولا يعني كان يعني الحقيقة. فإذا الإسلام يقول إنه كما أن هناك هذا هناك اعتداء على الإيمان، وضربت لكم أمثلة بالجمهوريات السوفيتية كيف حرمت من المصاحف ومن الأذان ومن الأذان، مش الأذان، الأذان دي الودان، إنما الأذان من غير مادة على الألف، ومن الأذان أذان الصلاة ومن الأسماء الإسلامية ومن المساجد ومن الصلاة. وقلت لكم عن الأندلس وما حدث فيها، إنهم كانوا يغرسون الخشبة بالمسامير وينيموا عليها المسلمين، ويعني سحق للإيمان نفسه، سحق للإيمان. فالله عز وجل قالها صريحة في هذا الغرض، قال إذن قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فهل في هذا أنتم شايفين رعونة إسلامية؟ هل في هذا تحرق إلى الدماء؟ هل في هذا تشوق إلى الدماء؟ ولا فيها عدالة؟ قاتلوهم يا جماعة حتى لا تحدث فتنة الإكراه وسحق العقائد، حتى لا يكون الناس أمة واحدة على الكفر. لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لن يسمحوا لكم بالإيمان. وقلت لكم إن فرعون نفسه قال للناس آمنتم به قبل أن آذن لكم. يتصور أن العقيدة محتاجة إذن رسمي من الحكومة، تصريح، أنت معك تصريح تسلم ولا لا. وذكرت لكم أيضا إن أصحاب سورة البروج لما أسلموا الملك لم يسمح لهم أن يسلموا، إنما أعدم شعبا. وقلت أيضا إنه حتى في ذكر القرآن ليأجوج ومأجوج والناس المستضعفين يكلمون ذا القرنين، الملك المسلم الصالح المجاهد المقاتل، قالوا له يا ذا القرنين احنا عايزينك يعني تساعدنا، لان هو قال لهم واما من ظلم فسوف نعذبه عذابا شديدا. وذكر او فسر هذا العذاب بانه مباشرة الجهاد ضد الظالمين، قال واما من ظلم، قالوا له ايه؟ قالوا له ان يأجوج ومأجوج كفار؟ لا مش علشان كفار، قالوا ان يأجوج ومأجوج مفسدون. ان يأجوج يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك ضريبة، نعمل لك جزية، نعمل لك خراج، فهل نجعل لك خرجا بشرط أن تعيننا وأن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال لهم لا لا لا، أنا مش عايز منكم لا خراج ولا شيء، أنا إنما أرسلت وإنما ابتعثت كأي مسلم لإحقاق الحق، والله يقول ويريد الله أن يحق الحق. يعني واخدين بالكم ما هو الباعث؟ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ويقطع دابر الكافرين. فقال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل، إلى آخر الآيات التي تعرفونها في خواتيم سورة الكهف. إذن هذا هو الهدف، إن والله إن فرطت في المال والديار وكذا، لكن لا لن يتركوك إلا بعد أن تكفر. وإذا أنت لم تكفر يعتمدون على كفر أبنائك وكفر أحفادك. ولذلك النموذج الغربي يقول صراحة، في صراحة هم لا يخفون، يقولون يا سلام أيها المهاجرون إلينا من مصر وليبيا وتونس ومن الجزائر ومن المغرب ومن الموريتانيا ومن السنغال ومن العراق وسوريا ومن إندونيسيا ومن اليمن ومن أيها المهاجرون إلينا من كل بقاع الأرض، انتوا هتعصلجوا معانا؟ هتصمموا تفضلوا مسلمين؟ هتصمموا تروحوا مساجد وتلبسوا وعايزين تصلوا الجمعة؟ نحن لا بأس عندنا ان يعصلج، كويسة دي ها، انه يعصلج، انه يتأبى علينا الجيل الاول، اعملوا زي ما انتوا عايزين، لكن الجيل الثاني ولادكوا واحفادكوا احنا هناخدهم منكوا. ولذلك باراك حسين اوباما مثلا هو ابن لمسلم ولكن ليس مسلما، وعلى مثله ملايين الناس هناك، ولقد رأيت هناك فتاة تريد أن تسلم، فلما جاءت فوجئت بأن أباها كان مصريا مسلما مهاجرا من مصر، وتزوج بأسبانية ثم تركها للأسبانية فكفرت البنت وكذا، ولما كبرت قبلت واحد دعاها أو واحدة دعاها إلى الإسلام فتريد أن تسلم، وهي كانت مسلمة أصلا. فهذه بلاد تقول لابد أن أجعل الكفر دينا لمن يأتي وهكذا. طيب، ثم جاء الهدف الثالث أو الباعث الثالث الذي تحدثت عنه في الأسبوع الماضي، وأنا الحقيقة مش مستخسر أني أخذ وقت طويل في التلخيص، مع أن هذا الكلام كله ذكرته في الأسبوع الماضي، إنما لأنني أريد أن أستخدمه مدخلا لأمر هام أريد أن أقوله اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. فجاء الهدف الثالث يقول فيه الإسلام، والله لو أنتم متصورين أن الهدف الأول وهو اغتصاب الأموال والأعراض والديار والبلاد والبيوت، وأن الهدف الثاني وهو اغتصاب العقائد وإرغامكم على الكفر، لو أنتم متصورين أن هذين الهدفين أهداف طارئة، يعني هتحصل أحيانا، أصل العالم الآن ده في إرهاب، ده في أحداث 11 سبتمبر 2001، ده في أحداث سقوط العمارات في نيويورك، ده في تنظيم القاعدة، ده في طالبان، ده في مش عارف مين، ده شيء طارئ وأصل الأحوال الآن والوضع غير كده. تعالوا، الإسلام يقول لنا تعالوا أدلكم على الحقيقة، عدوان الناس على بعضهم وعدوان البشر على البشر وعدوان الكفار على المسلمين من ضمن ذلك عمل دائم دائب لن يتوقف أبدا إطلاقا. عارفين لو كفرتوا برضو هيفضلوا يحاربوكوا، عارفين لو أسلمتوا هيحاربوكوا، عارفين لو أخذوا كل شيء منكم برضو هيفضلوا يحاربوك. إزاي يا رب؟ سبحان الله، ده احنا كنا متصورين أنهم بيقاتلونا نكفر ونديهم فلوسنا وخلاص. لا، وذكرت لكم في الأسبوع الماضي كيف نشأت لعبة أنهم يجيبوا العبيد اللي هم مغتصبينهم من بلادهم دول ويقولوا لهم يلا قطعوا بعض وشرحوا بعض، فده يضرب ده بمطوة بآلة لا تقتل، يقطع أنف يقطع أذن يقطع كذا، يسيل دمه حتى يكون أحدهما يقتل الآخر بالاستنزاف. ليه؟ لعبة لعبة، يعني عايزين نشوف. ولذلك ثورة سبارتاكوس أظن اسمه ولا اسمه إيه، هذا الرجل ثورة العبيد المعروفة في الدولة في التاريخ الروماني بيلعبوا بالبشر. فالله تعالى قال لن يكفوا لن يتوقفوا ولا يزالون لا يزالون لا يزالون على طول. وقال إن الروم هم تركبتهم كده، إذا لم تغزى غزت، غزت، ما خلا يهودي بمسلم إلا حدثته نفسه بقتله. يعني مسألة دائمة، وشوف دائمة، كيف وإن يظهروا عليكم في أي مرة، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. يعني دائما مسألة لن تقف. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، مسألة دائمة على طول إن شاء الله. لدرجة أنهم كانوا يكرهون فتياتهم على البغاء، على البغاء. اللهم أنا جايبك، أنا رحت البلد وحاربت وجبت وجايب 10 بنات عشان أشغلهم عندي إماء، أخدهم إماء وأملكهم عشان تبقي معايا في البيت عفيفة، لا أنا جايبك أشغلك أكسب من وراك. فيخليهم يعملوا بيوت دعارة نتيجة هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الملك. فإذا لا يتوقف كل ما كل ما ياخدوا منكم كل شيء وعقائدكم وتبقى ملكوش أي قيمة ولا لازمة ولا حاجة، هيعملوا شيء جديد إن شاء الله يلعبوكوا زي صراع الديكة وزي مصارعة الثيران، هيعودوا يلعبوا بيكوا لأنه البشر كده، البشر إذا تسلط على بشر حدث هذا. ثم تساءلت، هل ترون أيها الإخوة أن الإسلام إذا قال في مواجهة هذا النهج الدائم المتكرر المتواصل قال لابد أن تقاتلوا لتوقف هذا، شايفين أن ده ظلم ولا تعطش للدماء؟ فإذا بالآية الرائعة الرائقة العظيمة الحانية العطوفة أمام هذا، تقول عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، يعني قاتلوهم عشان يتهتوا شوية، علشان يقعدوا شوية، علشان التعطش الدائم ده يقف شوية. وقال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به، وقفوهم شوية، مش هيسيبوكم، مش هيبطلوا، مش هيبطلوا. انتوا عارفين انه حتى النصارى كانوا يظلمون من النصارى، يعني النصرانية الرومانية كانت تظلم مثلا الشعب القبطي في مصر ظلما فادحا فادحا. حروب أوروبا البروتستانت، معلش يعني دي طوائف نصارى كلها، بروتستانت يحاربوا الكاثوليك، الكاثوليك يحاربوا الأرثوذكس، الأرثوذكس مستضعفين لكن الكاثوليك فوق، مسألة هم حتى داخلهم يعلو بعضهم على بعض، حتى داخل ها أنتم تخرجون أنفسكم من ديارهم من دياركم وتظاهرون عليهم على أهبني جلدتهم. والله يقول هذا عن اليهود بالإثم والعدوان. يعني إذن لا توقف. فهل ترون أن الإسلام إذا قال قاتلوا يعني لتعطلوا هذا الفجور في تتبع في إيقاع المظالم الذي لن يتوقف، هل هذه رعونة أم هو اتزان؟ ثم جاء الهدف الرابع الذي ذكرته في الأسبوع الماضي وإحنا اقتربنا، أهو أنه إذا فرضنا هذا فلقد وجدنا إذن أنه في كل مرة، في كل مرة، مرة ثالثة معلش، في كل مرة حكم فيها غير المسلمين المسلمين، أو حكم فيها غير المسلمين حتى غير المسلمين أيضا ظلموه. عارفين الهنود الحمر في أمريكا؟ قابلت واحد أنا في سوق من الأسواق اللي بتبيع الحاجات القديمة، يعني اللي هي سوق الكانتو هناك في أمريكا، فقابلت واحد. والحقيقة إن إحنا يعني أنا لا أنسى كلمة مرافقي وإحنا رايحين، إحنا كنا رايحين نتفرج على الهنود الحمر، قال لي بقول له نشوفهم فين، قال لي هم في كل مكان لكن عايز تشوفهم روح شوفهم في هذه الأسواق، أسواق الفقراء تراهم أو ترهم. فلما ذهبنا إلى هناك فعلا يقول لي واحد، يقول إحنا لو جلسنا مع بعض نتكلم حتى نبكي من الهنود الحمر، بيتكلمون بتاريخ مآسيهم هناك. فما من مرة حكم فيها بشرا آخر بدون شريعة الإسلام إلا وظلمه، إلا وسحقه، إلا ومحقه. ماو تسي تونغ، ماو تسي تونغ كان يحكم مليار من البشر، مليار من البشر. ماو تسي تونج ده كان بتاع الصين، وكان تبعه الجماعة بتوع تاني كيم إيل سونج، ده موضوع تاني بتاع كوريا. إنما الناس دول كانوا يحكم مليون، مليون من البشر ما يعرفش ينطق. ستالين يحكم في الاتحاد السوفيتي ما حدش يعرف يتكلم. ستالين مات ما حدش قدر يقول ده مات، خايفين يقولوا مات لحسن يصحى يخضهم مرة تاني. البشر كانوا مسحوق، وهم من قومه مسحوقين تحت سلطان من يحكمهم، لا يستطيعون أن ينطقوا بكلمة. ويبقى السلام العالمي إن أنا أسالم البني آدم اللي اسمه ماو تسي تونج حتى وإن كان تحته مليار واحد مقهورين. مين قال كده؟ مين قال كده؟ إن يجي طاغية يقهر مليار، ألف مليون في الصين. ولما أنا أروح أسلم على ماو تسي تونج يقول لك وقد استقبل السيد الرئيس ماو تسي تونج السيد الرئيس حسنين واتكلموا وتفاوضوا وأشادوا بالعلاقات الصينية اللي مش عارف مالها، بس خلاص كده؟ وتحته مليار واحد مقهورين. من قال هذا؟ من قال إن هذا هو السلام الذي جاء به الإسلام أو جاءت به البشرية؟ إن أنا أقول لماو تسي تونج أنت متعهد على الألف دول، وستالين أنت متعهد على المليار دول، وأنت متعهد على النص مليار دول، وأنت متعهد. ويبقى الطغاة لما يسلموا بعض يعيشوا البشر مسحوقين وفي ظل حاجة اسمها السلام العالمي. مين قال كده؟ مين قال أن تقوم الأمم المتحدة عبارة عن خمس دول؟ اللي هم مين الخمس دول؟ اللي انتصروا في الحرب، مش كانت الحرب العالمية الثانية؟ في ناس يا إخوة في الحرب العالمية الثانية دي بقت بودرة. عارف يعني إيه بقت بودرة؟ انسحقت اليابان، سحقت، والقنابل الذرية اللي انتوا حافظينها هيروشيما وناجازاكي، والألمانية سحقت، ومش عارف مين سحقت، وسحقت، وبولندا صح. الخمسة اللي خرجوا هم اللي عملوا الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقالوا بس أي حاجة تخالفنا احنا الخمسة، احنا العصبجية، احنا الفتوات اللي هنا. حق الفيتو ده لمين؟ للخمسة اللي انتصروا: أمريكا، إنجلترا، فرنسا، الاتحاد السوفيتي، الصين. اللي يهوب ناحية دول لا. الله، دي مش مسألة عدالة، دي مسألة سطوة المنتصر، سلطان المنتصر، تسلط المنتصر. ولذلك جاء الإسلام وقال هذا، يعني هذه القاعدة الرائعة، أنه قال إن قارون، سمعتوا عن قارون؟ أنتوا فاكرين قارون ده كان متفرعن لأنه قريب فرعون؟ ما كانش قريب فرعون، ده كان من بني إسرائيل المستضعفين، كان من الناس المقهورين. بس لما باس ايد فرعون شويه زياده وقبل اقدام فرعون وسجد تحت فرعون وقال له انت السيد الرئيس الملهم المبارك اللي ما حصلش منك اللي بياتيه الالهام واللي من غيرك نضيع، قال تعالى ان قارون كان من قوم موسى فبغى على مين؟ عليهم، بغى على اهله ليسترضي الفرعون، بغى على قرايبه، ولاد عمه ولاد خاله قومه. إن فرعون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. يا ربي، يبقى إذا البشر سيبغي على البشر حتى من قرايبه ولو لصالح عدوه. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقول الذين في قلوبهم، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يسارعون في عدوهم، يعني يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فالله سبحانه وتعالى قال لا، لحظة واحدة، ده إذن القانون إن لم يكن قانونا إسلاميا يعطي العدالة كان البغي في العالم. لذلك كان من أهداف القرآن الجهاد في الإسلام كما جاء: قاتلوهم لي رب، قال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إيه الدين؟ اللي هو القانون لله عز وجل. إذن وهذا ما تحدثت به ربما في الأسبوع الماضي عن ما يتعلق بالجهاد وبواعثه وما إلى ذلك. وكما قلت لحضراتكم ربما احنا وصلنا إلى هذا. وطبعا احنا تكلمنا عن أن القانون الإسلامي لما بيحل محل القانون الكفري أو الوضعي فيه بقى: ولا يجرمنكم بغض الناس على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. أمال إيه يا رب؟ اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم بسبب أنهم صدوكم عن دينكم وفتنوكم وصدوكم عن المسجد الحرام وأخرجوكم عن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعدلوا. ياه، يعني القرآن الآية نفسها التي تقول إن قانونكم يا مسلمون يجب أن يكون عادلا حتى مع غير المسلمين، هي الآية اللي ذكرتنا. كأن الآية بتقول لي افتكر دول اللي قطعوك، ودول اللي صدوك عن دينك، ودول اللي حاولوا يخلوك مرتد، ودول اللي خرجوك، اعدل بقى معاهم، طبق معاهم العدالة ولا تظلمهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعدلوا. ياه، دي المفروض احنا كنا متصورين دي مسوغات ان احنا نقطعهم. لا، مفيش عند المسلمين كده. عند المسلمين سيدنا عثمان بن عفان لما تولى الحكم كتب في رسالته إلى العمال، قال إياكم والذميين والمعاهدين، اوعوا تظلموهم، فإن الله خصم، فإن الله خصم لمن ظلمهما، الذمي والمعاهد. سيدنا عثمان يقول الله خصم لمن، بيقول للمسلمين اوعوا، لأنه ربنا خاص من آذى ذميا أو معاهدا كنت، وده بقى الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الاستشهاد الأول أن سيدنا عثمان يقول فإن الله خصم، والاستشهاد الثاني أن الرسول خصم يقول من آذى ذميا أو معاهدا. طب أنا مش هأذيه قوي، أنا بس يعني مش لازم ياخد حقوقه بالكامل. قال أو انتقصه شيئا من حقه، من آذى ذميا أو معاهدا أو انتقصه شيئا من حقه كنت خصمه يوم القيامة، ومن خصمته خصمته. يعني ما أقدرش أظلم واحد مش مسلم، ما أقدرش. فإذا ما دام هذا قانون الكفار حتى ضد بعضهم مظالم مظالم مظالم، بينما قانون المسلمين مع بعضهم عدالة، فهل ترون أنه إذا قال الله ويكون الدين، يعني القانون لله، وقلت لكم ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ما خلوهش يكفر في دين الملك، يعني في قانون الملك ده سيدنا يوسف نبي رسول، في إذن تحرير القانون للعدالة. لذلك قلت لكم أن بواعث الجهاد رد العدوان وإحياء العدالة وكفالة العدالة، كفالة العدالة. شايفين حد كان يقول إن أمريكا اللي هي قمة الحضارة المزعومة الحالية تشتغل زي مثلا مطلقة بتهرب ابنها علشان ما ياخدهاش، علشان مطلقها ما ياخدوش، ولا مطلق يسرق ابنه علشان ما يبقاش في حضانة أمه. آدي سجن جوانتنامو. ايه سجن جوانتنامو ده؟ شغل الحيلة، شغل التلت البيضة والحجر. عارفين يعني البيضة والحجر؟ الراجل اللي في السيرك ده بيرمي الحجارة ومعها بيضة، وكون ان البيضة ما تتكسرش معناها ما خبطتش في حجر، يعني شاطر في الالعاب. جوانتنامو قررت امريكا قمة الحضارة انها تعمل سجن برا بلد، برا حدود امريكا، في امريكا اللاتينية اللي هي امريكا الجنوبية، قارة تانية خالص، حتى لا ينطبق عليها القانون الامريكي، فيبقى نقدر نعذب هناك ومحدش يخش يتحاكم، نقدر نقتل ومحدش يتحاكم. ياه، يعني انت بتعمل سجن في امريكا الجنوبية وانت فاهم انك هتضرب وتقطع وتعذب وتهين وكده، وعارف ان ده غير مطابق للقانون وليس من العدالة، وعايز تتهرب من القانون زي اللي بيتهربوا من الضرائب ويتهربوا من الحضانة. ادي الحضارة البشرية. جوانتنامو ده لعبة تحايل، لعبة حواة علشان يطلعوا من قانونهم مش من قانوننا. يعني القانون ده بتاعهم هم اللي حاطينه عندهم، لكن يقولك انا عايز اطلع الجرائم من القانون بتاعي، عايز افلت، عايز اتفلت، اعمل اللي انا عايزه، اعمل ايه؟ ولذلك القاضي الامريكي لا يملك بهذا السبب. اما الاسلام فان القانون بعدالته كما قلت لكم ايها الاخوة يأبى اباء تاما ان يقع شيء واحد من الظلم على غير المسلمين. انا بس يهمني اقول ان انا لما اذكر لكم انه ده باعث من بواعث القتال مش معناها الباعث الوحيد، وانما كل باعث ذكرت لكم الايات، فما حدش يقول الاسلام بس دفاع عن النفس، لا، الإسلام دفاع عن نفسي وإقامة للعدل، ولا بد أن يكون هذا واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار. ولكن جاءني سؤال جميل أوي أوي أوي أوي، يقول: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. يبقى إذن القتال من أجل إكراه الناس على الإسلام هو. ويقول السائل في هذا الكلام: يعني أنا أعرف أن الإسلام عادل ولا شك أن أن أن أن، لكن أمرت أن أقاتل الناس. أنا بسألكم سؤال، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم يقول أنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. لما الرسول أمر أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، نفذ الأمر ولا عصى الأمر؟ سمع الكلام ولا رفض يسمع الكلام؟ لا شك أنه أطاع الأمر. إذن هذا الحديث معناه هو ما حدث في الواقع، يعني تفسير هذا الحديث، لأنه أمرت أن أقاتل فأطعت. فتعال نشوف، هل أكره أحدا عن الإسلام؟ لا. الله، ما معنى الحديث؟ احنا بقينا بنتكلم بالعامية، فما بقيناش فاهمين لغة عربية، ففاهمين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله معناها أن أقاتل الناس لكي يقولوا لا إله إلا الله. لا، مش لكي، مش من أجل، حتى هذه ليست للهدف، ليست للغاية التي أريد أن أحققها، إنما عاملين زي اللي بيقولوا إنه في ناس بياخدوا دكتوراه في حتى، لأن حتى لها 16 معنى في اللغة العربية. حتى معناها أمرت أن أقاتل الناس حتى إذا وجدت أنهم قالوا لا إله إلا الله لا أقاتلهم، يعني إنه لا إله إلا الله من موانع القتال وليست هدفا. يبقى الحديث ليس معناه أن أقاتل الناس بهدف أن يقولوا، لا مش معناها كده، وإنما معناها أمرت أن أقاتل الناس ولكن من يقول منهم لا إله إلا الله لا أستطيع أن أقاتله. يبقى إذن هنا ولكن ده استثناء، ومع ذلك قال العلماء، وهذا الكلام وارد في تفسير هذا الحديث، ولعل هذا الكلام يعني ذكرناه من قبل في مواطن أخرى من زمان، أن الحديث ده مش مقصود به البشر جميعا، وإنما مقصود به الأهل الجزيرة العربية فقط، لأنه كما يقولون أمرت أن أقاتل الناس، قالوا الناس دي، معلش نتكلم شوية صعب، يعني ما فيش مانع نقول حاجة صعبة مدام بنحاول نبسط لكل مستمع، إنما بس خلينا ناخد الحتة دي للناس اللي بيتخصصوا شوية، أو نعلم عوام الناس التخصص. فقالوا إنه الناس دي للعهد. يعني إيه للعهد؟ يعني أمرت أن أقاتل الناس المعهودين الذين أقصدهم. يعني أنا بتكلم بقول لك يا أخي ما تقعد الناس، أنا ما أقصدش أن أنت تقعد خلق الله جميعا، أنا في ضيوف بقول لك أقعد الناس، فإنما أقصد هؤلاء. أو أن أقول لك مثلا طب عرف الناس الحكاية دي، وأنا مثلا بشتغل في استوديو فعايزك تعرف المصورين وبتوع الإضاءة والديكور وغيره المخرجين عايزك تعرف اللي موجودين، فأقولك طب عرف الناس الموضوع ده. فقال العلماء وهم يفسرون هذا الحديث، قالوا إن الناس هنا للعهد، أمرت أن أقاتل الناس أي هؤلاء الناس، هؤلاء الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حيث لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. إنما الخلاصة المحسومة إجابة عن هذا السؤال المهم، أن حتى ليس بمعناها أني أريد أن أحقق الهدف وهو أني أرغم الناس على الإسلام، لا، وإنما حتى بمعنى أي ولكن إذا قالوا لا إله إلا الله فإنه لا حرب، والمسألة واضحة. ثم قلنا أيها الإخوة إنه لكي تنطق الفكرة وضوحا كافيا كاملا، قلنا إن الإسلام افترض افتراضا نادرا ويعني يحدث نادرا، افترضه إنه غير المسلمين كفوا عن هذه المظالم، فذكر ثلاثة آيات كل آية جت فيها أداة الشرط إن، اللي هي للشك للاحتمال الضعيف البسيط. أصل لما أقولك إذا جاء فلان، إذا جاء نصر الله والفتح، يعني سيأتي للتحقيق، إذا يعني سوف يأتي، فإذا جاء لما قلت لك إن حدث كذا يعني غالبا لن يحدث، لكن إن حصل يبقى في فرق. لما أقول لك إذا معناها في شيء سوف يحدث وبقول لك لما يحصل يبقى أعمل كذا، إنما إن قلت إن معناها شيء غالبا لن يحدث ومع ذلك إن حدث يبقى الحل هو كذا. فقال الله تبارك وتعالى فإن، شوف بقى فإن يعني مستبعد احتمال ضعيف، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، مش هدبحهم. وقال في الحديث الثاني وقاتلوهم، في الآية الأخرى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الله، ده الإسلام مش متسلط ولا حاجة. وقال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وإن يريدوا أن يخدعوك، إذا كان جنوحهم للسلم بقصد الخديعة، فإن حسبك الله توكل على الله هو الذي أيدك بنصره، وإن يريدوا خيانتك هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه. يبقى إذن التلاتة إن بتقول لو الاحتمال هيحصل المسلمين مش هيتسلطوا على هؤلاء. رائع. فهل بعد هذا ترون مجاوزة للاتزان، مجاوزة لأن هذا عدالة، لأنها حكمة، لأنها عدم رعونة، لأنه فعلا لا بد أن يكون هذا، لأنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هل ترون هكذا؟ لذلك أيها الإخوة بعد كل هذا طبعا كان ترك الجهاد هلاك ودمار وفقر وذل وشتات وضياع. الكلام ده مش أنا، مش فكرة يقولها الشيخ فلان يعني، لا ده آيات فعلا، يعني آيات القرآن والأحاديث. لو أنا كان عندي وقت ولا بأس أن أذكر لكم نماذج من هذا، ذكرت أن اللي يترك الجهاد في سبيل الله بعد ده كله ذل وفقر وهلاك وضياع وشتات وكل شيء. يعني ما شوف، عدوا معايا في سرعة لأن لازم ننتقل إلى الفكرة التي بعدها. ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. ده الذي يقول ذلك هو شخص نصدقه، صادق مصدق، هو النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام يقول ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، ما ترك قوم الجهاد إلا ضرب الله عليهم سوط ذل، كرباج مذلة، ما ترك قوم الجهاد إلا ضرب الله عليهم سوط ذل. إنكم إذا تبايعتم بالعينة بالأجل والنوع من أنواع الربا ورضيتم بالزرع استصلاح الأراضي واتبعتم أذناب البقر مشروعات تسمين العجول والثروة الحيوانية وتركتم الجهاد في سبيل الله ضرب الله عليكم صوت ذل لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. ذل وهلاك. هلاك يقول اللي عايزة اللي بتحافظ على الحيطة بتاعة البيت اللي مدهولة سبونج وحلوة كده والستائر الجميلة والسجاد الشنوا والتكييف والكمبيوترات الجميلة والأمبليفاير اللي موجود والسلم والأسانسيرات والسيارة الجديدة، اللي عايز تحافظ على ده تعرف انه ده هيتدمر. يقول من لم يغزو او يجهز غازيا او يخلف غازيا في اهله بخير. على فكرة دي مش للواحد بمزاجه، لا ده للمستضعفين اللي ما يقدرش يغزو، اللي ما يقدرش يجاهد، يعني أصحاب العذر، لحسن حد يقول أهو ممكن ما جاهدش وممكن أعمل حاجة تانية. لا ده من لم يغزو فإن كان لا يستطيع فليجهز غازيا، يعني إن كان لا يستطيع بدنيا فليجهز بالمال غازيا، فإن كان لا يستطيع ماليا فليخلف أهله فليخلفه في أهله بخير. يحصل له إيه ده؟ أصابه الله بقارعة تحل به قبل يوم القيامة. الله يعني ما اقدرش اعيش كده من غير الجهاد ده، هيجي لك لغايه عندك في بيتك. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إن شاء الله في السرير، تخش في السرير وتلتحف البطانية. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، بدل ما تطلع للميدان في سريرك. فستأتي المشكلة، الشتات، الشتات والضياع. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، جاءت سبب نزول الآية، لولا أني أريد الاختصار، سبب نزول الآية الذين كفوا عن الجهاد وضحكوا على بعض ليتركوا. قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، تحس أنك تايه ومدروخ. وقروا في سورة الصف، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إيه تاني في الدروخة، في الشتات؟ يا جماعة ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا لا يا عم، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يا ناس ادخلوا، يا ناس إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. روح يا حبيبي اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ده أسلوب ردح، مش أسلوب حتى مهذب. فكانت الآية قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الظالمين. فالله قال فإنها محرمة عليهم، هيتوه توهان، شايف الشتات، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فقر وذل، فقر. المسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني مش رزقي باخده بسلاحي، لا مش معناها كده، جعل تحت ظله، يعني مش هو الرمح هو اللي بيجيب الرزق، أي أنني وأنا مستمر في رسالتي، في رسالة الجهاد يأتيني الرزق. إنما لو أنت متصور أنك تترك الرمح لا تستظل به وتعيش في ظل معاهدات السلام والخور والضعف والكده، مفيش أرزاق، مفيش، لا تستقر الأمة الإسلامية، لأنه قدر الله في أرزاق المسلمين أنه جعل رزقي مواكبا لجهادي، الاثنين مع بعض. عايز تخرج من المظلة ستعيش الفقر. إذن فقر وذل وقهر واكتئاب وضياع وشتات شيء طبيعي. إذا كانت أهداف القتال بهذه الروعة وهذه الضرورة وهذا الاضطرار وهذا الاستلزام وهذا الحتم وتركته، فليس هناك بعد ذلك إلا الذل والدمار والعار. وأديكم شايفين سبناهم يأتوننا من أسفل منا، جايين من دارفور أهو، بدأوا يقولوا المحكمة. على فكرة الأسبوع اللي فات كانوا بيتكلموا عن المحكمة الجنائية الدولية ودارفور، النهاردة بيتكلموا عن إيه؟ خلاص ما بيتكلموش عن كده، بيتكلموا عن إيه؟ بيتكلموا عن آلية التنفيذ. يعني إيه؟ يعني نبتدي بقى نحرك الجيوش، تيجي مع قوات متعددة الجنسيات، حد من الداخل، نشوف الناس اللي برة. بدأوا يتكلموا، احنا كنا بنتكلم في المبدأ الأسبوع اللي فات ان احنا عايزين البشير ضبط وإحضار. على فكرة مذكرة التوقيف دي اللي هي أمر الضبط والإحضار، ده مش قبض، ده عشان يجي يحضر المحكمة. فكنا عايزينه يجي، انما الاسبوع ده انتوا يا مسلمين خليكم عدوا تكلموا في، يعني عدوا في اللي انتوا لسه كنتوا تتكلموا فيه من الاسبوع اللي فات. انما احنا انتقلنا خطوه، احنا بنتكلم بقى في اليه التنفيذ، ويطلع خليل ابراهيم يقول اذا كانت الامم المتحده ليس عندها اليه التنفيذ فنحن بسلاحنا وسواعدنا اليه التنفيذ. يعني الدنيا هتولع عندنا، هيحصل حرب. شفتوا بقى المسائل ماشيه ازاي؟ فاذا ما فيش حاجة اسمها، ويفضلوا يمشوا، وهتلاقي بقى الفتن الطائفية والتطهير العرقي والمش عارف الايه. يعني ليس، يا ريت اللي بيتكلموا عن عدم الانجرار فاهمين ان احنا بمزاجنا لما نسكت يقوم مش هنتجنب، لا، هم بيمشوا. يا جماعة اذا كنتوا مثلا من مصر والسودان، نهر النيل بتاعكو ما شاء الله حلو قوي، نهر النيل بتاعكو مرسوم على علم اليهود، ومحدش بيحتاج، محدش بيقول اليهود انتوا راسمين الارض بتاعتنا على علمكم ليه؟ محدش بيقول لهم حاجه، وسايبينه، سايبين نهر النيل ونهر الفرات مرسومين على علمهم وسايبينهم، وامضي معاهم. فإحنا إذن لا فإذن أيها الإخوة، من أجل هذا كان من ترك الجهاد في سبيل الله فقر وذل وكل شيء من هذه الأمة. تعال بقى نتساءل مع بعض تساؤل. الله يا فضيلة الشيخ، إذا كانت أهداف الجهاد بالشكل ده ومهمة وضرورة ومستلزمة واضطرار وإن الذي لا يجاهد بيضيع كده، أمال اللي بيقولوا لا جهاد دول الحجج اللي بيقولوها رأي الإسلام فيها إيه؟ فإذا بالمفاجأة الرائعة الجميلة العظيمة، والله إننا نحب الإسلام حبا جما ونحب القرآن حبا جما، يرضي ويروي ويشعرك. بدأ القرآن يناقش كل حجة، كل منطق صغير قيل في من أجل تجنب الجهاد يناقشه. فأولا، وعدوا معايا بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نشوف، يعني عدوا معايا. أول حاجة أن هذا الكلام سنة طبيعية في التحول من السكوت إلى الجهاد، يعني حصلت للصحابة نفسهم، الصحابة أنفسهم. الله تعالى يقول ألم تر إلى الذين قيل لهم، اللي هم الصحابة أصحاب الرسول، كل أصحاب الرسول، الأمة الإسلامية الأولى دي، الأمة الإسلامية على عهد الرسول الأولى، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم لا تقاتلوا أحدا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. حاضر. فلما جاءت لحظة النقلة، فلما كتب عليهم القتال، سنة لحظة الانتقال من السكوت والقعود، وإن كنا بنقول لكم ما تعملوش حاجة، إلى القتال، إنه بيحصل إيه؟ إن النفس تقول يا طب ما تستنوا شوية. يقول عز وجل سبحانه ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لما يتقى ولا تظلمون فتيلا. إنما الفكرة إن دي قالوها. مين اللي قالوها؟ الصحابة. الله يبقى شيء، ولذلك الإسلام ثبتهم. فإحنا ما يجراش حاجة لما تسمع حد بيقول كده، اصبر عليه، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ماشي معاهم، لأن دي سنة طبيعية إنه عند الانتقال هكذا. عارفين لما جاءت غزوة بدر يقول الله تعالى عن الصحابة، عن الصحابة، أنا يا إخوة مش عايزكم تكونوا شداد على بعض، يعني يعني يعني يعني تحملوا شوية الناس. يقول تعالى يجادلونك في الحق، عن الصحابة يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، لأنه أصل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أنتم ما بتحبوش القتال، ما هو تقطيع رقاب وعلى فكرة في الرواية التي وردت ورد هذا، يعني الصحابي اللي بيروي هذا يقول فلما كتب عليهم القتال يعني وجدوا أن القتال فيه سفك للدماء وقطع للأعناق وتأيم للنساء، النساء هيترملوا والأطفال هيتيتموا، فقالوا يعني يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فإذن دي سنة طبيعية لما ناس تكون آسنة وراكدة وواقعة وساكتة وقاعدة، وبعدين تيجي تظهر لهم ما هو المطلوب إنه يحصل ده. على فكرة نقطة مهمة عشان بس يبقى مفهوم بدري، في فرق يا جماعة بين لما أكلمكم عما هو واجب على مجموع الأمة الإسلامية، الأمة الإسلامية ليس من حقها أن تترك الجهاد في سبيل الله، وبين إن الأمة الإسلامية آثمة وسكتة وبتعملش حاجة، فبنكلم المستجيبين مرحليا يعملوا إيه لحد ما يوصلوا، فبنقول لهم كلام مختلف، يعني نقول لهم كلام مختلف علشان يقدروا يوصلوا. إنما أنا بتكلم الآن عن واجب الأمة الإسلامية كأمة آثمة الآن بترك الفريضة الواجبة عليه. يبقى إذن هنا يجادلونك في الحق. يقول تعالى أيضا عن الصحابة عن الصحابة، يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فواحد من الصحابة قال يا خبر أبيض، والله ويقسم، والرواية هكذا، والله ما كنا نظن أن فينا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. الله، يبقى الإسلام بيستخرج مخبئات النفوس، يقول تعالوا اتفرجوا على نفسكم. يقول تعالى عنهم وهم صحابة، يقول تريدون عرض الدنيا، تريدون عرض الدنيا. ياه، أي نعم. إذن الجدال، إذن تودون، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون من المودة الشديدة والتعلق الكبير، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، مش عايزين قتال، تودون أن غير ذات الشوكة دي اللي هي القتال، فأنتوا نفسكم ما تقتلوش. يبقى إذن كتب عليكم القتال وهو كره لكم، تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، يجادلونك في الحق بعدما تبين. إذن أيها الإخوة، هذه دي أول نقطة، سنة طبيعية في لحظة الانتقال، إن النفوس تفاجأ أنه بعد الراحة والدعاء أنا هو لابس لبس بوديه بغسله، بوديه المكواجي، وبعدين أقف قدام المراية، وبعدين ألبس مش عارف إيه، وأنزل أركب سيارة ويفتح لي الراجل الباب، وأروح شركتي وأقعد أتفرج على، وإن فجأة واحد يقول لي تعالى بقى عشان تقاتل، يقوم يحصل رجة. فهي سنة طبيعية نفهم بها النفوس، هذا رقم إيه؟ رقم واحد. رقم اثنين، أن فريضة الجهاد، أنا هدخل معاكم على اللي بيقولوه الذين يقولون لا داعي للجهاد. رقم اثنين، أن فريضة الجهاد فضحت النفاق والمنافقين، أظهرت الرائحة الكريهة للنفاق. لأنه امبارح أنا بقول للواحد منافق اغتسل حلو أو هيستحمى، وبقول له حط عطور فيحط برفانات ومظبوط ومبسوط، فأقول له البس لبس كويس، خذوا زينتكم، روح صلي، مسألة بيروح مع أنها كبيرة عليهم. إنما النهاردة أنا بقول له تعالى يتقطع رقبتك، ما يقدرش، فافتضح النفاق. يقول الله تبارك وتعالى في سورة القتال التي تعرفونها، وهو اسم صحيح لها سورة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فإذا أنزلت سورة، ما هو ويقول الذين آمنوا لولا نزل علي، يعني عايزين سورة تتكلم عن القتال بوضوح. يقول فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. يا الله يا كريم يا عظيم، شايف افتضاحة الناس. ما هو اللي في قلوبهم مرض ده مرض مخفي، ما حدش هيعرف. ولذلك جاءت في سورة، في آية نزلت قبل ذلك، قول الله تعالى يحذر المنافقون، خلي بالكوا انه هتنزل سورة تنبئهم بما في قلوبهم، تبين اللي في النفوس. يقول فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. الأحسن لهم أنهم يبقوا على طاعة وعلى قوم المعروف. ويقول الله تبارك وتعالى وهو يتكلم عن افتضاح النفاق بهذه السورة، يقول على فكرة اللي بيستأذنوك دول، المؤمن ما يستأذنش أصلا، ما يقولش عن إذنك أنا مش هقدر أقاتل، مجرد الاستئذان حتى لو أذن لهم ده من علامات الكفر. يقول الله تبارك وتعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أمال إيه؟ قال إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت تشككت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يبقى إذن مسألة القتال فصلت بين المؤمنين والمنافقين، بينت فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. إذن القتال يعني دي نقطة مهمة. فضح المنافقين على المؤمنين، يقول تعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ففرضية القتال هي التي فرقت بين مؤمن ومنافق. جاء الهدف أو جاءت المناقشة الثالثة. طيب إذا نأجل الهدف الثالث ده للمرة القادمة إن شاء الله، لأنه الوقت مضى. فاسمحوا لي قبل ما نخلص إذن في الدقائق القليلة الباقية إني أذكر تعقيبات سريعة على بعض ما جاءني من الإخوة، وإن شاء الله يوم الثلاثاء القادم نتكلم أيضا حول نفس موضوعنا في إيضاح كاف بقدر ما نستطيع الله المستعان. أولا، مصر كانت تحتفل بالأمس بشيء اسمه يوم الشهيد. وانظر لما كان الأمر كلاما عن الشهداء، كيف كان الكلام عظيما ومثنى عليه. فأرجو أيها الإخوة أن تستفيدوا من هذا، وأن يعني تعلموا أن المسألة مسألة تغير أيام فقط. الأمر الثاني، الإخوة الذين كما قلت كتبوا لي الرسالة التي تقول إنه إثم عظيم جدا علينا إذا لم تترجم هذه الحلقات التي تتكلم عن شريعة الجهاد في سبيل الله إلى اللغات الأخرى، فإنني على كل حال هكذا أنا قد أعلنت. فمن وجد في نفسه حتى لو حب يرسل أنا ما عنديش مانع إنه يرسل إلي، إنما على كل حال لا بأس من هذا طبعا إطلاقا. هناك كلام فارغ والله، بس على كل حال وصل إلى رجل مؤمن فأرسله إلي لأرد عليه. بيقول لي ما رأيك إن في ناس بيقولوا إن الآية اللي في آخر سورة الأنفال تمنعنا من قتال اليهود. ليه يا سيدي؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإن استنصروكم في الدين، يعني مثلا لو الفلسطينيين بيستنصروكم يا مسلمين في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، وإحنا بيننا وبين اليهود ميثاق، يبقى ما ينفعش ننصرهم. يا حلاوة يا جميل، ده إيه ده؟ إيه الحلاوة دي؟ فعلا الآية بتقول كده في آخر سورة الأنفال، تقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فراحوا جايبينها وقالوا بس شفتوا بقى ازاي، ده القرآن اللي بيقول يا جماعة اهو احنا بنقول كل الذي اطلبه منهم ان يقرأوا الآية، بس يجيبوها من الاول، هم اصلهم قصوها من الوسط، انما هاتوها من الاول. بيقول ايه القرآن؟ بيقول والمؤمنون والمؤمنات كلهم كده من غير تفريق، لا مصري ولا فلسطيني ولا كويتي ولا يمني ولا إماراتي ولا سوري، كل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، خلاص؟ طيب والذين آمنوا ولم يهاجروا، الآية بتقول كده، آية آخر سورة الأنفال بتتكلم عن الصنف ده، ناس آمنوا ولكنهم رفضوا أن يستجيبوا لله، قالوا لا يا عم هجرة إيه، مش مهاجرين يا جماعة، هاجروا مش مهاجرين أيام الهجرة يا أخوانا، لا إيمان لمن لا هجرة له، مش مهاجرين خالص يا جماعة، اسمعوا كلام ربنا مش هنسمع، اسمعوا كلام الرسول مش هنسمع. فأراد القرآن أن يقول طب دول ناس مسلمين ورفضين الهجرة، دي حالة جديدة، لهم كفرة ولهم مسلمين مهاجرين، المؤمنين المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. ما هي الآية اللي في آخر سورة الأنفال بتقول كده، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، دول أولئك منكم، دول إنما الحال الفرض الإضافي الذين آمنوا فليسوا كفارا ولم يهاجروا، وقفوا في الوسط، نعمل إيه؟ فجاءت الآية تقول والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، ومع ذلك إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني لو هم في مكة عند قريش قالوا لكم الحقوا الحقونا، الكفار بيعذبونا وبيبطشوا بينا، ما تنقذهمش، لأنهم رفضوا الهجرة وظلوا أن وأصروا أن يظلوا بين ظهراني الكافرين. وفي هذا جاءت الرواية اللي هي أنا بريء ممن بقي بين ظهراني الكافرين، اللي يفضل هناك، لأن أنا قلت لكم هاجروا. فدول إذن أصلا مفرطين في حق دينهم وفي طاعة الله وفي طاعة رسوله، ورفضوا أن يهاجروا وإن كانوا مؤمنين. تقوم تجيب الناس دول، اللي على فكرة الناس دول بقى اللي نزلت فيهم الآية اللي هي إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. دول الناس دول اللي هم مسلمين ورفضوا الهجرة، فالإسلام قال إن دول هيتعذبوا يوم القيامة. يقوم لما تلاقي آية الأنفال بتتكلم عنهم اللي رفضوا الطاعة، تقوم تاخد الآية دي وعايز تطبقها على أهل غزة من المجاهدين الصادقين المسلمين الذين يجاهدون في سبيل الله ويرفضون الضيم ويقفون. ده الآية دي تطبق على الناس اللي بره اللي مش راضين يستجيبوا لله وللرسول، فتأتي بآية نزلت عن قوم لا يستجيبون لله ولرسوله ولا يهاجرون في سبيل الله، وعايز تطبقها على المجاهدين في سبيل الله. حسبي الله ونعم الوكيل، هذا تلبيس. لذلك كل الذي أقوله لكم افتحوا مصاحفكم آخر سورة الأنفال واقرأوا أن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا دول أولئك منكم، أنتم هم ما ينفع دول، لو استنصروكم في الدين تنصروهم على أي حال، اعتدي عليهم تنصروهم. إنما إذا وجد من قال أنا مسلم ولكنه لا ينصر الله ولا يهاجر في سبيل الله ويفرط في الدين فأولئك ما لك، يقول تعالى والذين آمنوا ولم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يا سلام، يبقى بتتكلم مش عن المجاهدين الصادقين، أظن واضح. الإخوة الكرام شباب جزاهم الله خيرا بيتصدقوا علي، هم وجدوا أنه ما فيش أي موقع على شبكة المعلومات الدولية على النت معد لجمع يعني لجمع الحلقات أو المواد، فبيتصدقوا علي جزاهم الله خيرا بمواقع، فقالوا لي لقد أنشأنا موقعا، هقول اسمه بس خلوني أشوفه الأول، إنما إن شاء الله يعني تصدقوا. فأنشأوا 4 مواقع حتى الآن على النت بهذا جزاهم الله خيرا، وبيقول لي إنه في شباب أوقفوا أنفسهم لإنزال هذه الكلمات على الإنترنت 2 أسبوع، جزاهم الله خير الجزاء، لا بأس طبعا إطلاقا بإذن الله، وصدق مقبولا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا لحد ما ربنا يكرمنا ونعرف يبقى عندنا بس براح. في رسائل كثيرة بتوصلني تقول لي أنا مش عارف الرسائل بيوصل ولا لا. أيوة الرسائل بتصل، سواء الرسائل اللي على رقم التليفون اللي أعلناه وهو رقم للرسائل، هذا الرقم للرسائل عشان أسمعك يا إخوة، عشان يعني أبقى متواصل مع، يعني هذا للرسائل هو ليس الأسئلة، هذا الرقم للرسائل. وأيضا رسائل SMS، نعم الأخ أحمد عبد الحميد جزاه الله خيرا والإخوة الكرام يعني يوافونني بها والله أعلم، طبعا بيقولون إن ده كل ما يصل إنما بيوصلوا لي فالله أعلم، إنما يعني هكذا يقولون. وأيضا رسائل بريدية نعم تصل، والرسائل حتى اللي من الإخوة المغاربة ومن الجزائر والإخوة اليمنيين، نعم كل من سأل نعم تصل. طبعا الهجوم الدائم على مسألة الأسئلة وما إلى ذلك، معلش إحنا مضطرين، يعني واحد بيقول لي دي مؤامرة صهيونية أن تتحول بعض الحلقات إلى إجابات على الأسئلة، فإننا يعني هذه حلقتنا نلتقي فيها بمفاهيم نسمعها لأول مرة وليس لها في أماكن أخرى حاليا، فأرجو تخصيص. والله شوف هو مش لقاء واحد وإحنا بنحاول نوازن، وفي نفس الوقت نريد أن نتواصل مع إخواننا. أيها الإخوة، شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، ولا حرمني الله عز وجل من بركتكم معشر المرابطين في سبيل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رابط في سبيل الله فواق ناقة، 10 سنتي 15 سنتي فقط، من رابط في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم آمين. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وأكرمنا في آبائنا وأمهاتنا وفي إخواننا وفي أزواجنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رحمة نستغني بها عن رحمة من سواك، اللهم رحمة منك نستغني بها عن رحمة من سواك، اللهم رحمة منك نستغني بها عن رحمة من سواك. اللهم كن للمجاهدين ولا تكن عليهم، نزل عليهم سكينة وأفرغ عليهم صبرا، وخذ بأيديهم إليك أخذ الكرام عليك، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم، ومكن لهم دينهم الذي ارتضيت لهم ولا تمكن منهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.